أعلام النبلاء رجال رباهم خير النبلاء اقتبسوا من نور الهادي فإذا هم خير العلماء اتخذوا القرآن إماما وسراجا نحو العمياء وتآخوا في الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق الآدمي من نطفة فإذا هو حي يسعى ورزقه بالعينين يبصر بهما المسعى وأشهد أن النبي المجتبى والرسول المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى ومن كان لهم تبعا وسلم يا ربنا تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله أني أحبكم في الله وأسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هذا عود حميد إن شاء الله إلى برنامجكم النبلاء، ولقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع وردة نضيرة وزهرة ريانة وريحانة فواحة نبتت في بستان النبوة وتعلمت على يد المصطفى صلى الله عليه وسلم. فمن هي يا ترى؟ إنها من الصحابيات السابقات إلى الإسلام، بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ودعا لولدها بالخير والبركة. فمن هي يا ترى؟ إنها أم خادم نبينا أنس بن مالك رضي الله عنه. إنها الصابرة المحتسبة المجاهدة الشجاعة الكريمة الجوادة رضي الله عنها وعن جميع الصحابة. حديثنا في هذه الليلة إذن عن امرأة، ولماذا الحديث عن المرأة؟ لأن صلاح الأمة مرهون بصلاح نسائها. المرأة نصف المجتمع، وهي التي ولدت النصف الآخر، فهي أمة بأسرها. ووالله لو صلحت نساء الأمة لصلح حال الأمة. الأم مربية الرجال، صانعة الأبطال، والعرب قالوا قديما من وراء كل رجل عظيم أم. كان من وراء الزبير بن العوام أمه صفية، كان من وراء البخاري وقد نشأ يتيما أم، كان من وراء الشافعي وقد نشأ يتيما أم، كان من وراء سفيان الثوري أم، كانت تقول له يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. فاللهم أصلح نساء المسلمين يا رب. حديثنا في هذه الليلة عن واحدة من الصالحات القانتات الصائمات العابدات، واحدة من الصحابيات. حديثنا دعاني له أمران. الأول، ما وصلت إليه النساء في هذا الزمان من تغير الحال إلى أسوأ حال إلا من رحم الله تعالى منهن. نعم، صارت المرأة المسلمة مع الأسف عندها نهم وشغف بتقليد الكافرات في الحركات والسكنات، في الموضات والمودلات، في الموضات والمودلات المضلات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما إن تخرج النعرة في أوروبا أو في أمريكا حتى نرى نساء المسلمين يأخذن بها في ثاني يوم في قلب العالم الإسلامي. بيوت الأزياء العالمية يسيطر عليها يهود، يخططون أي جزء تريدون أن تكشفونه هذا العام من النساء، والنساء يسرن خلف مراد اليهود كأنهن صم بكم عمي ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى قال بعض الظرفاء: أيها المشايخ، أيها العلماء، تريدون أن تتحجب كل نساء المسلمين؟ أفضل طريقة أن تجتهدوا في دعوة الغربيات الأوروبيات الأمريكيات للحجاب، فإن أسلمنا وتحجبنا سترون غدا أن كل نساء المسلمين سيلبسن الحجاب، لأنه صار موضة، لأنه جاء من أوروبا وجاء من أمريكا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. حديثنا في هذه الليلة عن امرأة حق لنا أن نفخر بها، حق لنا أن نشمخ بأنوفنا في أعلى سماء، لأننا من أمة فيها أمثالها. فمن هي يا ترى؟ لقاؤنا مع أم سليم رضي الله عنها، الغميصاء أو الرميصاء أو الرميثاء بنت ملحان. عنوان الحلقة: أم سليم رضي الله عنها. هذه الصحابية الجليلة لها مواقف تكتب بماء الذهب أو تنقش بالإبر على مآق البصر، رضي الله عنها. كانت أم سليم حين أهل الإسلام بنوره على الدنيا في المدينة يقترب سنها من الأربعين، وكانت زوجة لرجل اسمه مالك بن النضر، عاش كافرا ومات كافرا، وكان أهل يثرب يغبطون زوجها ويحسدونه عليها، لأنه رزق بزوجة جميلة راجحة العقل، ذكية، أريبة، لماحة، صاحبة فراسة وشجاعة وجود وكرم، رضي الله عنها. وفي ذات يوم من أيام الله الخالدة نفذ إلى يثرب مع الداعية مصعب ابن عمير أول شعاع للهداية في قلبها. سافر مصعب إلى المدينة يدعو الناس إلى الله، فلم يمر عليه عام إلا ووضع نور للإسلام في كل بيت من بيوت المدينة. فأسلمت صاحبتنا على يد سفير الإسلام الأول مصعب بن عمير، ثم دعت زوجها مالك للإسلام: أسلم يا مالك، ادخل في دين النبي محمد، فإنه والله لعلى الحق. لكنه لم يشرح للدين الجديد صدرا وأصر على ما هو فيه من الكفر، بل كان يحاول جاهدا أن يرجعها إلى الكفر الذي نجاها الله منه. ولدت له أنس. بمجرد ما بدأ أنس يلاغي، يعرف يقول كلمتين وهو طفل صغير رضيع، كانت تلقنه الشهادة، تقول له: يا أنيس قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، يا أنيس قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. كانوا يفتحون على صبيانهم بكلمة التوحيد. النهاردة أول كلمة المرأة بتفتح بها على ولدها في الكلام تقول له: تف على عمك أو تف على أبوك، لا، بتقول له: يا أنيس قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فكان أبوه الكافر يقول: إنك ستفسدين علي ولدي. وكانت تملك من الحجة ما تفحم بها زوجها الكافر مالك بن النضر. كانت تقول له: يا مالك، أتعبد شجرة نبتت في التراب الذي تطأه بقدميك؟ أتعبد تمثال من خشب نجره لك حبشي من صناع المدينة؟ أسلم يا مالك. فكان يقول لها: إن صاحبكم هذا يحرم الخمر. بقى تبيع الجنة عشان إزازة خمرة، بقى لا تدخل في الإسلام عشان سعادتك من بتوع في صحتك، إن صاحبكم يحرم الخمر. سافر مالك إلى المدينة فخرج عليه قطاع الطرق وقتلوه وهلك كافرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. علم رجال المدينة أن الرميصاء أن أم سليم قد تأيمت، مات زوجها، انقضت عدتها، فتطلع لها معظم رجال المدينة لجمالها وأخلاقها ونسبها، فكان من المتطلعين إليها قريبها أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، قال: يا أم سليم، لقد جئتك خاطبا فلا ترديني خائبا. يا أم سليم، لقد جئتك خاطبا فلا ترديني خائبا. فقالت: والحديث رواه النسائي في سننه: والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد، ولكني امرأة مسلمة مؤمنة، وأنت امرؤ كافر، ولا يحل لي أن أتزوج منك، فإن تسلم فذاك مهري، لن أسألك غيره. فأسلم رضي الله عنه، فكان مهرها الإسلام. هذه صاحبة أكرم مهر في الإسلام، أعظم مهر خادته امرأة في التاريخ أم سليم. إن تسلم يا أبا طلحة فذاك مهري، لن أسألك غيره. فأسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه، وكان من أبطال الصحابة، وله مواقف تكتب بالنور في غزوة أحد رضي الله عنه. أبو طلحة قيمة وقامة. السبب في إسلامه زوجه أم سليم. كل حسنة عملها أبو طلحة في حياته أخذت مثلها زوجته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدال على الخير فله مثل أجر فاعله. وقال لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما عليها، وفي رواية: خير لك من حمر النعم، يعني الجماد الحمراء الكثيرة غالية الثمن، المهر. شفت التيسير؟ النبي زوج بعض الصحابة ببعض آيات من القرآن، ده كان المهر. بل زوج صحابيا أراد أن يتزوج قال: التمس ولو خاتم من حديد، ويبقى ده المهر، خاتم حديد مش فضة ولا ذهب. بل من الصحابة رجل تزوج بحذاء، ويبدو أنه كان يعمل حذاء جزمجي، قال النبي للمرأة: هل رضيتي لنفسك أن يكون هذا مهرك؟ قالت: رضيت. فزوجهما. العريس جاب لها جوز جزمة بتوكع الجنب وجزمة ببوس كده، ده المهر، وافقت. الله أكبر. كم كان مهر فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم؟ درع ثمنه درهمين، يعني 20 جنيه. كم كان مهر عائشة ابنة أبي بكر؟ أثاث بيت. النبي فرش لها بيت وده كان مهرها. تقول: يا ما هو فرش بيت بقى، فرش يعني جاب انتريه، جاب دولاب بدورين، جاب تلاجة بومبيه، جاب هو كان فرش النبي ايه؟ سرير جريد، مرتبة حشو هاليف، كربة يشربون في، يعني حاجة والله العظيم أفقر واحد فينا الآن يملك في بيته ما لم يكن في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم سليم كان مهرها إسلام زوجها رضي الله عنها. وبعد الزواج السعيد بأشهر قلائل حملت أم سليم، وضعت ابنها الثاني وولدها الأول لزوجها الثاني، وضعت ولدا جميلا كان لأبيه قرة عين وفرحة قلب وثمرة فؤاد وفلذة كبد، فأحبه أبوه جدا وفرح به جدا جدا، وكان النبي يحبه صلى الله عليه وسلم ويلاعبه. كانت كنيته أبو عمير، دخل النبي يوما إلى بيت أم سليم ولم يكن يدخل إلى بيت أي امرأة بعد زوجاته ومحارمه إلا أم سليم، لأن أخاها مات معه في غزوة أحد رضي الله عنه. دخل إلى بيت أم سليم فوجد ولدها الصغير يلعب بصعوة، عصفور صغير نغر، فأخذ يداعبه. شوف روح النبي الحلوة، أخذ يلاعبه ويقول: يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير، والصبي يضحك. دخل مرة أخرى فوجد الصبي خاثر النفس قد انزوى في زاوية من البيت وهو يبكي. قال: يا أم سليم ماذا دها أبا عمير؟ قالت: ماتت صعوته، مات نغره، مات عصفوره الصغير الذي كان يلعب به ويربيه ويحبه. فجعل النبي يمازحه ويواسيه ويضاحكه ويقول: يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير، وما تركه إلا ضاحكا صلى الله عليه وسلم. أراد أبو طلحة يوما السفر للغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ولده الصغير مريض. قال: يا أم سليم أوصيك برعاية الولد، خذي بالك منه لحد مرجع. ثم سافر، اشتد المرض على الصبي الصغير، ذبل الغصن النضير وفاضت روحه إلى السماء، مات. فغسلت وكفنت ودفنت، ثم قالت لأهلها ولأهل زوجها: لا تخبروا أبا طلحة بموت ولده عندما يرجع حتى أخبره أنا. قالوا: لك هذا. عاد الرجل من السفر، بقاله أسبوعين برا البلد، بقاله شهر. الواحد أول ما يرجع من السفر أول حاجة بيسأل عنها ولده الصغير، مستني ألاقي اللي يفتح لي الباب ابنه الصغير وأشيله على كتفي وأعمل له جمل ولعبه وأقبله وأحضنه. فأب مشتاق ملتاع. أول ما عاد إلى البيت قال: يا أم سليم أين ولدان، أين ولدنا؟ قالت: هو أسكن ما عرفته. يعني هو سيبه دلوقتي، هو دلوقتي مستريح ودلوقتي حالته كويسة وأحسن، هو أسكن ما عرفته. ثم قدمت له الطعام فتعشى، ثم تصنعت له كأحسن ما كانت تفعل قبله. يعني قامت اتزوقت، صففت شعرها، قامت عروس، فوقع بها. فلما قام واغتسل واستعد للخروج لصلاة الفجر قال: أين الولد؟ قالت: يا أبا طلحة أرأيت أن لو استعرنا من جيراننا عارية ثم طلبوها منا ألنا أن نمنعهم؟ قال: لا. قالت: فإن الله قد استرد منك ما وهب، لقد مات ولدك فاحتسبه عند الله. يا سلام على الصبر والعقل والحكمة. بتقول له خبر موت ابنه، في ورق لفها له كده في ورق السلوفان: أرأيت لو أننا استعرنا من الجيران عارية، خدنا طبق ولا خدنا حاجة ثم طلبوها بتاعتهم أصلا، ألنا أن نمنعهم؟ قال: لا طبعا. قالت: فإن الله قد استرد منك ما وهب فاحتسب ولدك عند الله. قال: تركتيني حتى تلطخت بك وولدي ميت، والله لأشكونك لرسول الله. ثم خرج حزينا، وبعد الفجر شكى ما كان من امرأته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي: أكان بينكما في ليلتكما هذه شيء؟ قال: أجل يا رسول الله. قال: بارك الله لكما في ليلتكما. فحملت رضي الله عنها، حملت. ثم كانت مع زوجها ومع النبي في غزو، وجاءها المخاض بمجرد ما وصلت إلى المدينة، ولدت الولد الثاني لأبي طلحة، عوض الله عليها، أجارها في مصيبتها، أخلف عليها. بمجرد ما وضعت الولد قالت: والله لا أرضعه حتى تذهبون به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب به أخوه أنس يحمله، فلما رآه النبي قال: أولدت أم سليم؟ يا أنس أمك ولدت؟ أولدت أم سليم؟ قال: نعم يا رسول الله، هذا أخي. وجعله في حجره، فبعث النبي في عجوة، فجاءوه بطمر وعجوة، فلاكها بين أسنانه ثم حنك بها الصبي، فجعل الصبي يتلمض، عمال يمصمص في العجوة يتلمض، فضحك رسول الله وقال لمن معه: ألا ترون حب الأنصار للتمر؟ الواد ده أنصاري مخلص بيموت في التمر. ألا ترون حب الأنصار للتمر؟ أخذ يضحك صلى الله عليه وسلم، ثم سماه عبد الله. الله، حنك ولدها بريق النبوة، وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البخاري قال: رجل من الأنصار فرأيت هذا الولد رزق بتسعة من الولد كلهم يحفظ القرآن. الله، شفتوا بقى، وبشر الصابرين، شفتوا وبشر الصابرين، شفتوا نتيجة صبر المرأة كان إيه؟ رزقت بولد سماه رسول الله، وحنكه بريق النبوة والعجوى رسول الله، ودعا له فخرج من صلبه تسعة كلهم يحفظ القرآن. والله دي بركة الصبر يا أخوانا، والله دي بركة الصبر يا أخواتي. المرأة إذا أصيبت بمصيبة تسترجع وتقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها. نعم، أم سليم رحمها الله تعالى كانت امرأة عاقلة وذكية. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ذهبت تتحفه، كل واحد في المدينة بيزور النبي يديله هدية، هي ما عندهاش حاجة، فأخذت ولدها الصغير اللي عنده 10 سنين أنس بن مالك وقالت: يا رسول الله، هذا ولدي أنس، أحبوك به، اجعله خادما لك، أنا جايب لك ابني يبقى خدامك. وهذا يدل على عقلها، معنى أن ابنها بيخدم النبي يبقى سينهل من علومه، سيأخذ من هديه ومن دله ومن سمته، وقد يفوز بدعوة مجابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين هو اللي يخدم النبي هيتعب، ده أنس بيقول: خدمت النبي 10 سنين فلم يكن لي لما فعلت كذا مما لم أو لما لم تفعل كذا. بل أنس يحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه مرة في حاجة فقال: والله لا أذهب. يقول النبي طفل صغير: والله لا أذهب. قال: وفي نفسي أن أذهب، فذهبت إلى السوق ألعب مع الغلمان، فإذا برسول الله من ورائي قد أخذ بقفايا وقال: ما الذي أخرك يا أنيس؟ هل ذهبت حيث بعثتك؟ قال: أذهب يا رسول الله. قال: فاذهب. الرفق والحب، فهذا يدل على عقلها رضي الله عنها. وقد صلى النبي يوما في بيتها فقالت: يا رسول الله، ألا تدعو لخادمك أنس؟ قال: اللهم بارك له في ماله وفي عمره وفي ولده. فاقترب عمره من 100 عام، وكان من علماء الصحابة، وكان ماله كثير، وأولاده الذين رآهم بعينه يقتربون من 100 من أولاده ومن أولاد أولاده ببركة دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لخادمه أنس. كل هذا الخير جاء لأنس عن طريق عقل أمه بعد فضل ربه: أحبوك بولدي يخدمك يا رسول الله. فأصبح من علماء الصحابة ونال دعوة من رسول الله استجاب الله لها، فكان فيها خيره في الدنيا وفي الآخرة. أم سليم كانت تحب النبي جدا، وكان النبي يدخل إلى بيتها وربما قال عندها على أديم في بيتها، جلد مدبوغ، ممكن النبي ينام عندها. فعرق النبي يوما عرقا شديدا، فقامت تمسح بخرقة عرقه من على الأديم وتعصرها في قوارير لها. فقام النبي فقال: ما تصنعين يا أم سليم؟ قالت: أجمع عرقك فأجعله على طيبنا فيغدو أطيب الطيب. اللهم صل على محمد. تقول بلم عرقك وبحطه على الريحة بتاعتنا، تبقى الريحة بتاعتنا أعظم رائحة في الدنيا. أجمع عرقك فأجعله على طيبنا فيغدو أطيب الطيب. والحديث رواه النسائي. بل فازت بشيء من جسمان النبي كانت تتبرك به. روى الذهبي في السير عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يحلق رأسه بمنى أخذ أبو طلحة شق شعر رسول الله، نص شعره كده، وتفرق بقية الشعر على الصحابة، فجاء به إلى أم سليم فكانت تجعله في سكتها تتبرك به. النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، ذهب إلى بيتها مرة فأخذ قربة الماء وشرب منها فقطعت قربة الماء، قطعت الجزء اللي النبي شرب منه. قال الإمام النووي أنها فعلت هذا لتحفظ موضع فم رسول الله في القربة حتى تتبرك به وحتى تصونه من الابتذال، وده من التبرك المشروع، أن نتبرك بآثار النبي، ثوبه، شعره، وضوءه، هذا مشروع. لكن آثار النبي الآن أين هي؟ لا نعرف منها أثر موجود بيقين، فلا سبيل إلى التبرك المشروع بالنبي الآن إلا بأن نعمل بدينه، بأن نعمل بسنته، بأن نستمسك بشريعته صلى الله عليه وسلم. وهذا أعظم أمر فيه بركة جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت مجاهدة، خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، ولكم ضمضت جراحات الجرحى بيديها. كانت تحمل في غزوة أحد قربة الماء على ظهرها هي وأمنا عائشة، وتفرغها في حلوق الجرحى العطاش من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي غزوة حنين قال أنس اتخذت أمي أم سليم في يوم حنين خنجرا، فرآها أبو طلحة فقال يا رسول الله هل رأيت أم سليم تحمل خنجرا في يدها؟ فقال النبي ما هذا يا أم سليم؟ قالت خنجر حملته، وأي أحد من المشركين يقترب مني بقرت به بطنه. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا لها، بل وبشرها بالجنة. من المبشرات بالجنة صاحبتنا أم سليم. روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت الجنة، يعني في ليلة الإسراء والمعراج، رأيت الجنة فرأيت امرأة أبي طلحة ثم سمعت خشخشة بين يدي فإذا هو بلال. اللهم ارضى عنهم. رأيت الجنة فإذا بامرأة أبي طلحة أم سليم، وسمعت خشخشة بين يدي فإذا هو بلال. وروى مسلم في صحيحه أيضا عن أنس رضي الله عنه قال دخلت الجنة، قال رسول الله دخلت الجنة فسمعت خشفة فقلت من هذا؟ قالوا هذه الغميصاء بنت ملحان أم أنس ابن مالك رضي الله عنها، ورضي الله عن أنس، ورضي الله عن سائر الصحابة. مجاهدة، صبورة، حكيمة، عاقلة، كريمة جدا، في قمة الكرم. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه يوما ضيف، يا رسول الله خذني إلى دارك وأطعمني مما رزقك الله ونحو هذا الكلام. قال النبي له اجلس، ثم بعث إلى بيوته التسعة يسأل أفي بيتنا طعام؟ في عندنا في البيت حاجة عشان معايا ضيف؟ تخيلوا يا إخواني، تخيلنا يا أخواتي، زوجات النبي التسعة بعثنا إليه ليس في بيتك إلا الماء، الرئيس النبي محمد اللي بيحكم مكة والمدينة واليمن والجزيرة العربية كلها، لم يمت حتى كانت كل الجزيرة في يده، بيوته التسعة ما فيش فيها بلحاية، ما فيش فيها رغيف عيش واحد. لا يا رسول الله، لا يوجد في بيتك إلا الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن معه: من منكم يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من منكم يأخذ هذا الرجل معه؟ فقال رجل: أحسبه أبو طلحة كما قال بعض أهل العلم. أنا يا رسول الله، أنا أذهب به إلى بيتي وأطعمه عنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب به إلى بيته وقال: يا أم سليم، معي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفي بيتنا شيء نطعمه؟ قالت: لا يوجد إلا قوت صبياني، يدوب كده لقمة على ما أسهم، يدوب تكفي العيال، مش هتكفيهم حتى، ده هيقضوا بقيت عشاهم نوم، قوت صبياني. قال: ضعي القدرة على النار وعلليهم واشغليهم حتى يناموا. فوضعت القدرة على النار إلى أن نام الصبي، ثم قال: فالآن أعد الطعام للضيف. فأعدت الطعام للضيف. قال: تصنعي أنك تصبحين السراج وأطفئيه. الأكل قليل جدا، فلو كلف النور يمكن يتكسف، قليل، فاطفي النور عشان ما يشوفش أن الأكل قليل وعشان يأكل ويشبع. فوضعت قبل أن تضع الطعام، تصنعت أنها بتولع اللمبة ولا حاجة، طافت النور، النور قطع، بيعملوا ترشيد للكهرباء يعني زينا النهاردة، النور قطع، وحطت الأكل في العتمة. ثم تصنع زوجها أنه يأكل، وتصنعت أنها تأكل، ولا والله ما أكلوا لقيمة. زوجها عمل يقول: الله، الأكل النهاردة يا أم سليم مظبوط قوي، الملح بتاعه تمام، تسلم إيديكي، يا سلام على طشة الملوخية الليلة دي. هو ما كانش حاجة أصلا، هو عمال بيقول كده عشان يشجع الراجل. حتى أتى الرجل على كل الطعام، وكان الطعام أصلا قليل. الصبح بقى الضيف شكرهم ومشي، وذهب أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بأنه أكرم الضيف، وأنه أول من نبي محمد صلى الله عليه وسلم رآه قال: يا أبا طلحة، ماذا فعلت أنت وزوجتك البارحة بضيفكما؟ لقد عجب الله من صنيعكما. وأنزل قرآنا: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أنا ممكن أدي للضيف العشاء بتاعي وأنام من غير أكل، وممكن أصبر مراتي وتنام كمان هي من غير أكل، لكن عيالي الأطفال الصغار أشوفهم يلتوون من الجوع، أشوف عيالي كده بيتلووا من الجوع، أقول لهم ناموا من غير أكل عشان الضيف؟ ده أمر صعب جدا جدا. ولذلك مدحهم الله في قرآنه، قال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. كان لصاحبتنا مكانة عظيمة جدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر ببيتنا دخل فسلم على أمي. رواه النسائي. وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه إلا أم سليم. اشمعنا بقى؟ قال: فإنه كان يدخل عليها فقيل له في ذلك. اشمعنا دي بقى؟ فقال: إني أرحمها، قتل أخوها معي. أخوها سيدنا حرام ابن ملحان، شهد بدرا وشهد أحد، وقتل غدرا في بئر معونة، ولما ضربوه بالحربة في ظهره وخرجت من صدره ورأى الدم يفور، قال فزت ورب الكعبة. أخوها، فالنبي كان يرحمها لأخيها حرام بن ملحان رضي الله عنه ورحمه. أم سليم رحمها الله، من كرمها أيضا هذه القصة العجيبة. قال أبو طلحة: دخلت المسجد يوما فعرفت الجوع في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن نبينا بالحاكم المتخم المطرف السمين الذي ينسى الجياع من الأمة أبدا. كان يمر عليه أحيانا هلال من وراء هلال من وراء هلال، ولا يوقد في بيته نار. قال عروة: فما كان طعامكم يا أم؟ يسأل خالته عائشة، قالت: كنا نعيش على الأسودين، التمر والماء، وكان يهدى إلينا أحيانا يعني شيء من اللبن من بعض جيراننا من الأنصار. مين يقدر يعيش شهرين أو ثلاث أشهر ما يأكلش طبخة؟ مين فينا النهاردة يعيش شهرين أو ثلاثة الفطار والغدا والعشاء تمر ومية تمر ومية؟ ولو العملية بقت يعني فيها نغنغة كده والأشياء بقت معدن، ممكن كل خمس ست أيام كوباية لبن. من يطيق؟ بقولك أفقر واحد فينا الآن والله عنده في بيته ما لم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو طلحة كده بص في وش النبي في مرة، قال فرأيت فيه الجوع. حبوه حافظينه، والنبي لم يكن يأكل والناس جوعانين. في غزوة الخندق قال أحدهم: يا رسول الله، لقد ربطت على بطني الحجر من الجوع. فكشف النبي عن بطنه وقال: انظر، فإذ به يراه قد ربط حجرين على بطنه من شدة الجوع صلى الله عليه وسلم. قال أبو طلحة: دخلت المسجد فعرفت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، فخرجت حتى أتيت امرأتي أم سليم وقلت: هل في بيتنا شيء؟ لقد رأيت الجوع في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشارت بكفها وقالت: عندي شيء، يعني حاجة لقمة كده على ما أسم يدوب للتقليل، بتقول له عندي شيء، وأشارت بكفيها رضي الله عنها. فقال لها: اصنعي وأنعمي. فأرسلت أنس إلى رسول الله وقالت كله في أذنه: إن أمي وأبي يدعوانك للطعام عندهم. فلما ذهب أنس وكلم النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله لأصحابه: اذهبوا معي إلى بيت أم سليم، بسم الله اذهبوا. فجرى أنس وأخبر أمه وأخبر زوج أمه أبو طلحة، فقال أبو طلحة: يا رسول الله، الطعام الذي عندنا يكفيك وحدك وأنت جئت بكل أصحابك معك؟ قال: ادخل يا أبا طلحة وأبشر، ادخل وأبشر. فلما دخل أبو طلحة قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندكم من أدم؟ يعني في سمن؟ فجاءوه بعكة، يعني العكة دي إيه؟ يعني وعاء من جلد كان يحطوا فيه السمن والعسل، يدف فيها لحويس سمنة لحويس وكف الدقيق ده، فصب منها السمن، عصرها كده سمن كتير عمال ينزل. وأعد الطعام صلى الله عليه وسلم بنفسه وقال: أدخلوا عشرة عشرة من الرجال. فأكلوا جميعا، قال رواة الحديث: وكانوا يزيدون على المئة، بل فضل من الطعام فضل. فقال: كلوا أنتم وأطعموا عيالكم وأهدوا منه لمن شئتم. ذكره الهيثمي في المجمع ورواه أبو يعلى والطبراني. أي بركة، أي بركة نزلت على بيتهم رضي الله عنهم. وعلمت ولدها أنس درسا جميلا جدا. قال أنس: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له، فتأخرت على أمي، فلما جئت، عايز كل أم تتعلم الدرس ده وتصحى كويس اللي هقوله. قال أنس: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له فتأخرت عن أمي، فلما عدت إليها متأخرا قالت: أين كنت يا أنيس؟ قال: ذهبت في حاجة رسول الله. قالت: وما هي حاجة رسول الله التي أخرتك عن أمك؟ قال: يا أم، لست أنا بمن يفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: صدقت، لا تخبر أحدا. أنس عاش قريب من 100 سنة، بيحكي الحكاية دي بقى بعد ما حصلت تجيب 60-70 سنة لواحد اسمه ثابت من التابعين. بقوله: يا ثابت، زمان النبي بعتني مشوار وتأخرت عن أمي وقالت مش عارف إيه بتاع. فخلص كلامه، قال ثابت: صحيح، وما هي حاجة النبي التي أخرتك عن أمك يا صاحب رسول الله؟ فضحك أنس وقال: وعجبا لك يا ثابت، لو أخبرت أحدا لأخبرت أمي. يعني ده سر عاش معاه ومات معاه. النهاردة بعض الأمهات يشتكين، تقول لك: العيال يا أخي لسانها زالف، كل حاجة بتحصل في البيت بينقلوها، أنا ما أعرفش العيال دي طالعة كده لمين. طالعين لك يا حجة، طالعين لك يا بركة. مش الواد لما راح زار حماتك، راح زار سته ورجع، أول ما قابلتيه قلتي له: ها سته قالت عني إيه يا أمور؟ وهجيب لك حاجة حلوة. ها يا أمور قالت إيه؟ يقول لها: يا ماما ده قالت عنك كلام وحش بصراحة. طب قول لي بس، قول لي، قول لي يا أمور، ها هفسحك معايا، قول لي: ها قالت عنك وحشة ومش نظيفة في بيتك وكذا وكذا. تقول له: ها وابوك كان قاعد؟ ولا طبعا. تقول له: أيوة. لما يرجع هزنبه إن شاء الله، هخلي وشه للحيط إن شاء الله. أنت ربيت عيالك على الخيانة. المجالس أمانة، الكلمة أمانة، ربوا أطفالكم على الأمانة، علموهم أن الكلمة أمانة. الواحد بيعجب، واحد بيزور حماته مثلا فيقول لمراته: يا ام محمد، يا ام محمد. تقول له: ايوه يا حبيبي، ايوه يا ابو محمد. ولا عايزك بس، عايزك في كلمتين. بعدين ياخدها على جنب في اوضه جانبيه يقولها كلمتين، يروح المشوار ويرجع يلاقي حماته عارف وحماه عارف وكل اخوات مراته عارفين والجيران عارفين، ولو فتح الراديو يلاقي اذاعه صوت العرب بتقول اللي قاله لمراته، ولو فتح التلفزيون يلاقي في قناة الجزيرة يقول لها: انت قلت الكلام ده ازاي؟ تقول له: هو انت قلت لي ده سر يا اخويا؟ امال خدتك على جنب ليه؟ ما كنت قلت قدامهم. الكلمة امانة، المجالس امانة. ام سليم كان موتها بالمدينة رضي الله عنها بعدما قضت حياتها كلها في العلم والعمل والجهاد والخير والبركة والعبادة، ودفنت بالبقيع. أسأل الله أن يرضى عنها وأن يجعل مثواها الفردوس، ومثواها الفردوس ببشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا برؤيتها في الفردوس الأعلى برحمتك يا رحمن يا رحيم. بحبكم أوي أوي أوي في الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلام النبلاء رجال رباهم خير النبلاء، اقتبسوا من نور الهادي فإذا هم خير العلماء، اتخذوا القرآن إماما وسراجا نحو العليا، وتآخوا في الله تعالى والتقوى سر العظمى. من كان